يا من إذا مرت بهم لمحاتنا فهموها، سموا نبيا قومه كم نعمة جحدوها، ناداهم لهداية فأبوا وما قبلوها، وأتى بآية ربه لكنهم عقروها.